بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سنكمل اليوم إن شاء الله تعالى مبحث الحديث الحسن، وندخل أيضا في النوع الثالث الحديث الضعيف وما بعده من الأنواع. وأخذنا بالأمس قضية اختيار ابن الصلاح رحمه الله تعالى الذي نقله ابن كثير في تقسيم الحديث الحسن إلى قسمين: القسم الأول ما كان حسنه من نفس الإسناد، والقسم الثاني ما كان حسنه بعاضد من خارج الإسناد. وسيتكلم الآن ابن الصلاح حسب ما نقله ابن كثير على بعض الأمور المتعلقة بالحديث الحسن. نقرأ أو يقرأ القارئ أولها من قوله: قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم ورود الحديث من طرق متعددة، إلى آخره. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا كرواية الكذابين والمتروكين، ومنه ضعف يزول بالمتابعة كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روى الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ، ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم. يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى بهذا الكلام عقب الذي نقله ابن كثير أو اختصره ابن كثير، عقب ابن الصلاح على القسم الأول الذي ذكره، وهو الحسن الذي كان أصله ضعيفا ثم اعتضد. يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى: إننا إذا قلنا إن الضعيف يعتضد إلى الحسن، فليس كل ضعف صالح للاعتضاد. ومثل للضعف الذي لا يصلح للاعتضاد بما كان أو برواية الكذابين والمتروكين. الكذاب متروك الحديث، ولكن يريد ابن الصلاح بهذا بالمتروكين لما عطفها على الكذابين، يريد بهم يعني أن يكون متروك الحديث ولو لم يكن كذابا، يعني في منزلة الكذاب أو ملحق بالكذاب من جهة قبول روايته أو ردها. وهؤلاء جماعة من الرواة وصلت بهم الحال في الضعف والتغفيل، ويعني مخالفة الثقات أو رواية المناكير، إلى أن يلحقوا بالمتهمين بالكذب من جهة الرواية، وإن كانوا في أنفسهم لا يتهمون بالكذب، وإنما ما يأتي منهم إنما يأتي من غلط وغفلة وسوء حفظ. هذا هو القسم الذي ذكره، ولا يصلح للمتابعة. ومثل له ابن الصلاح بحديث كثرت طرقه ولا يصلح أو لم يعتضد بكثرة الطرق، وهو الحديث المعروف: الأذنان من الرأس. هذا الحديث يرى ابن الصلاح إذن رحمه الله تعالى بعد أن درس طرقه أنه لا يرتفع عن الضعف. وهذا كلام ابن الصلاح رحمه الله اعترض عليه بأي شيء؟ اعترض عليه بأن هذا المثال أو هذا الحديث له طرق، منهم من يقول إنه يكون بها حسنا، ومنهم من يقول إنه قد صح أيضا. ولكن هنا نقطتان في الاعتراض ننتبه لهما. أولا، يظهر الله أعلم أن الأقرب ما قاله ابن الصلاح في طرق هذا الحديث أنه يعني لا يرتفع أو لا يعتضد بكثرة الطرق، أنه ضعيف. الأمر الآخر أمر مهم بالنسبة للتمثيل أو المثال. الآن من الذي حكم بأن ضعفه لا يزول؟ من الذي حكم بأن ضعفه لا يزول بكثرة الطرق ولا يبلغ مرتبة الحسن؟ هو ابن الصلاح. اعترضوا عليه. التمثيل به إذن على رأي من؟ على رأي ابن الصلاح. ونحن عرفنا منذ الدروس أن علم الحديث إنما هو مبني على أي شيء؟ على الاجتهاد والقرائن. فإذا المثال صحيح، المثال صحيح، لأنك إنما تمثل بمثال بحسب اجتهادك. هذا نسميه الأمثلة التي هي عرضة للاجتهاد، أو التمثيل بها قابل يعني مبني على اجتهاد المجتهد. سيأتي معنا أمثلة لا تخضع للاجتهاد، ما تخضع للاجتهاد، كما إذا قلنا مثلا المرسل هو ما سقط منه الصحابي. إذا ما الذي يلزمك للتمثيل للمرسل؟ أن تأتي بحديث سقط منه الصحابي، يرويه مثلا سعيد بن المسيب أو غيره. إذا هذا المثال لا يخضع للاجتهاد، ما يمكن نجتهد ونقول مثلا، ما يمكن أبدا، ما يدخله الاجتهاد، لأن هذا مثال وجودي يعني سقط منه الصحابي. فتأتي وكذلك كثير من الأنواع التي ستأتي معنا هي أمثلة أو أنواع لا أمثلتها لا تخضع للاجتهاد. أما مثل الحديث الحسن، وسيأتي معنا الشاذ، سيأتي معنا المضطرب والمعلل، فأمثلتها أو أمثلة مثل هذه الأنواع تخضع لاجتهاد المجتهد. فإذا هذا المثال صحيح، لا يصح الاعتراض. وهم أنفسهم أتوا ببعض الأمثلة مثل حديث، يعني مثل حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا. نقول نعم، هذا المثال صالح للتمثيل لأنه لا يرتفع، لكن قد يأتي شخص ويجتهد ويجتهد ويبحث في الطرق ثم يقول بلغت عندي أو ارتفع عنه الضعف. إذا مهما أتيت بمثال قد يخالفك فيه، قد يخالفك فيه مخالف، لأنه خضع للاجتهاد. فعلى هذا الأمثلة التي تخضع للاجتهاد الاعتراض عليها يعني غير مناسب، لأنه مهما أتيت بمثال فيحتمل ألا، ومعنى هذا ألا يمثل بشيء أبدا. فهذا التمثيل بهذا المثال إذا صحيح من جهتين، من جهة أن الراجح فيه أن ضعفه لا يزول، ومن جهة أن التمثيل بمثل هذا أو أن بلوغه رتبة الحسن إنما هو أمر اجتهادي. وابن الصلاح رحمه الله اجتهد ومثل أو مثلوا له أيضا بحديث من طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا أيضا اعترض عليه، اعترض عليه العراقي، وكما قلت هذا لا يصح الاعتراض أيضا من جهتين، من جهة أن هذا لا يبلغ رتبة الحسن، ومن جهة أنه مثال يخضع للاجتهاد. مثل ابن الصلاح رحمه الله أو ابن كثير بالمتابع الذي يزول بالاعتضاد، يزول ضعفه بالاعتضاد، بقال إذا كان راويه سيء الحفظ أو روى الحديث مرسلا. وبالنسبة للأمر السابق الذي هو لا يصح للاعتضاد، ذكرت لكم بالأمس أن القضية عندنا أحيانا تأتي من الخلل في التطبيق. نحن قررنا أو قرر الأئمة رحمه الله أن الضعيف قد يعتضد ويرتقي، ولكن الخلل كثيرا ما يأتي في تطبيق هذه النظرية، وربما تعظى الطرق رواتها مثلا متروكين. وأهم من ذلك الذي يأتي منه الخلل كثير أن يكون الراوي مثلا الآن ذكر هو أنه من المتابع الذي يرتفع سيء الحفظ، أو أن الحديث روي مرسلا. ننتبه لنقطة سيأتي معنا قضية الشذوذ أو مر معنا في الحديث الصحيح ماذا يشترط في الشرطين الأخيرين للحديث الصحيح، ألا يكون طيب سيء الحفظ. هذا لو روى حديثا خالفه فيه 10 من الثقات، إذن حديثه الآن يصلح للاعتضاد أو لا يصلح للاعتضاد؟ لا يصلح للاعتضاد أبدا. إذن قولهم إن حديث سيء الحفظ يصلح للاعتضاد هذا ليس على إطلاقه. كل شيء اشترطته في الحديث الصحيح فاشتراطه في الحديث الحسن من باب أولى، وكذلك في الحسن لغيره من باب أولى. وهذه القضية أشرت إليها بالأمس، وهي مدخل كثرة الضعف. مثلا حديث الأذنان من الرأس له طرق بعضها قوية، ولكن قوتها إذا أخذتها لوحدها، فإذا ضممتها إلى أحاديث أخرى يتبين أن ضعفها شديد وأنها لا تزول بالمتابعة. إذن التمثيل بالمتابع الذي لا يصلح للمتابعة برواية الكذابين والمتروكين هذا هو الأصل، ما في إشكال. ولكن سيء الحفظ أيضا، بل الثقة لو تبين أن روايته شاذة جدا فإنها لا تصلح لأي شيء، لا تصلح للاعتراض والمتابعة. قال هو رحمه الله في نهاية كلامه: فإن المتابعة تنفع حينئذ، ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة. استعلقون هنا، ابن كثير رحمه الله اختصر كلام ابن الصلاح اختصارا فيه شيء. يفهم من هذا الكلام أن ابن الصلاح رحمه الله يذهب إلى أن الحديث الحسن الضعيف قد يعتضد ويعتضد ويعتضد ثم يرتفع إلى الحسن، وقد يعتضد زيادة ثم يرتفع إلى أي شيء؟ إلى الصحة. وهذا ابن الصلاح رحمه الله ما قال هذا، فننبه إلى أن قوله أو الصحة هذا اختصار، اختصر ابن كثير رحمه الله كلام ابن الصلاح. وابن الصلاح ذكر أن الحديث الحسن لذاته الذي هو القسم الثاني، أن الحديث الحسن الذي سمي فيما بعد بالحسن لذاته وهو القسم الثاني من أقسام الحسن، قد يعتضد ثم ويرتفع بهذا الاعتضاد إلى الصحيح. ومثلا لذلك بحديث راوي مشهور محمد بن عمرو بن علقمة، هذا أحد أصحاب أبي سلمة بن عبد الرحمن، ولكن العلماء ضعفوا يعني تكلموا فيه يسيرا من قبل حفظه، فهو صدوق رحمه الله. فمثل ابن الصلاح بحديث له جاء من طريق آخر عن الأعرج عن أبي هريرة، حديث لولا أن أشق على أمتي، فقال إن حديث محمد بن عمرو بهذه المتابعة ارتفع من أي شيء، من أي أنواع الحسن؟ من أنواع الحسن، من النوع الثاني الذي هو الحسن لذاته. فهذا اختصار أدى إلى، وهو الآن ينقل عن ابن الصلاح، الآن ينقل عن ابن الصلاح. أما لو كان يختصر من عند نفسه يعني ينسب الكلام لنفسه لكنا نقول إنه رأي له، وأن الضعيف قد يتقوى بجمع الطرق يعني بكثرة الطرق إلى الحسن، ثم يتقوى أو قد يتقوى أيضا إلى الصحة. فهذا ما دام ينقله عن ابن الصلاح ننبه إلى أن ابن الصلاح رحمه الله يعني إذا رجعت إلى كلامه لا تجد أن الضعيف يرتفع إلى الصحيح، وإنما فيه أن الحسن لذاته قد يرتفع إلى الصحيح. نعم شيخ. الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني. نعم، هذا الكلام صحيح، أن الترمذي رحمه الله أكثر جدا من وصف الأحاديث بالحسن. وقال ابن الصلاح يوجد، وابن كثير يوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني، وهذا كله مسلم. لكن ننبه إلى قضيتين: قضية الأولى ما مر أن الحسن عند من الأئمة قبل الترمذي لم يتمخض أو لم ينفصل كثيرا عن الصحيح، فربما أطلقوه، ربما أطلقه الشافعي وغيره على أحاديث في الذروة أو في الدرجة العليا من الصحة، فإذا لم يتمخض أو لم ينفصل. الأمر الثاني ننتبه إلى نقطة أيضا مهمة، وهي أن كلمة حسن عند الأولين تأتي في كلام كثير جدا لا يراد بها درجة الحديث. إذا قيل أحاديثه حسان، إذا قيل مثلا مؤلف الأحاديث الغرائب الحسان، فهذا يريدون به كثير جدا لا يريدون به درجة الحديث، وإنما يطلقون الحسن على الغريب، يعني وصف للإسناد بأنه فرد أو بأنه غريب. ويقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يعنون بالحسن الغريب، وأطلقوا على الغريب أوصاف عديدة، ومنها الغريب ومنها الفرد ومنها الحسن. فننتبه لهذه النقطة، لأن كثير من الباحثين يأتي إلى راو فيقول، يأتي إلى راو قال فيه إمام مثلا أحاديثه الحسان، فيبدأ يمشي على أحاديث هذا الراوي ويصفها بأي شيء، ينزل كلام الأولين على مصطلحنا أو مصطلح الذين جاءوا بعدهم. وهذه ينتبه لها، قضية المصطلحات وتطورها. نعرف أن الأولين، وهذا في كل فن، قد يطلقون الكلمة ويريدون بها عددا من المعاني، والذي يميز ما هو؟ هو سياق كلامهم. فيأتي المتأخر في أي فن من الفنون ويبدأ ينزل كلامهم ويختار من هذه المصطلحات ومن هذه المعاني، يختار واحدا للكلمة وينسى ما عداه. نحن الآن عندنا كل الطلبة إذا أطلق الحديث الحسن ماذا يراد به؟ الدرجة بلا إشكال، فينسى المصطلح السابق ويسمونه إماتة المصطلح، ولكن ينسى في كلامنا، لكن في كلام الأولين لا يصح أن ينسى. ما مثل ما يقولون، ما في أثر رجعي للمصطلحات. يعني إذا اخترنا نحن كلمة، ومثلا اخترنا استعمالا واحدا من استعمالات الأئمة، ما يصح لنا أن نلغي في نصوصهم يعني باقي مصطلحات، باقي ما أطلقوا عليه، ما أطلقوا هذه الكلمة عليه. وهذا أمر واسع، كنت يعني خصصت له يعني بعض الدروس في يعني في مناسبة سابقة. أمر مهم جدا هذا بالنسبة لطالب العلم الذي يقرأ في كتب السابقين، أمر مهم لغاية الأهمية بالنسبة لطالب العلم. نحن نعم نأخذ مصطلحات ونقررها، نقول الحسن هو ما كان كذا كذا بالنسبة للدرجة، لكن نضم إلى ذلك تقرير أن الأولين رحمهم الله تعالى كان عندهم شيء من التيسير في استخدام المصطلحات، فربما استخدموا الكلمة في عدد. ومن أهم الأمور قضية الحسن، هذا استخدموه كثير في مثل قيل لشعبة رحمه الله لما تركت فلان وأحاديثه حسان، قال من حسنها فررت، من حسنها فررت. وكثير هذا يطلقونه، ويقول أبو زرعة عراوي رحمه الله ربما وجس في القلب منه لحسن حديثه، يعني ربما وجس في القلب أنه ضعيف أو أن فيه شيء، من أي شيء وجس في القلب؟ من حسن حديث. فهذه كلمات يطلقونها ويريدون بها، لا يريدون بها درجة الحديث. فهذا الأمر الآخر، قول ابن كثير رحمه الله كأحمد والبخاري بعد قوله ويوجد في كلام غيره من مشايخه، هذا أيضا من الاختصار الذي ربما أدى إلى خلل في العبارة، لأن أحمد رحمه الله ليس من شيوخ من؟ ليس من شيوخ الترمذي. فعبارة ابن الصلاح والطبقة الذين قبلهم ويوجد في كلام غيره من مشايخه والطبقة الذين قبلهم، ثم مثل بأحمد والبخاري، فلما حذف ابن كثير رحمه الله والطبقة الذين قبلهم صار أحمد الآن من ضمن مشايخ البخاري. وهذا أحيانا المختصر أحيانا ربما يؤدي به الاختصار إلى يعني لا تترابط العبارة أو يوجد فيها خلل، وهذا أمر يسير بالنسبة لباقي الكتاب. نعم شيخ. أبو داود من مضان الحديث الحسن، قال ومن مضانه سنن أبي داود، روينا عنه أنه قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. قلت ويروى عنه أنه قال ما سكت عنه فهو حسن. قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابه مذكورا مطرقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود. قلت الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى، ولأبي عبيد الأجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، فقوله وما سكت عليه فهو حسن، وما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا من باب ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. نعم، هذا المقطع يتعلق بسنن أبي داود رحمه الله، وأنه من مضان الحديث الحسن، يعني يكثر فيه وجود الحديث الحسن، وهذا الكلام لا إشكال فيه. وقد والكلام المنقول عن أبي داود رحمه الله قوله ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، هذا ورد في رسالة صغيرة تعرف برسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه، سألوه عن السنن فأرسل لهم رسالة صغيرة طبعت في بعض الطبعات في مقدمة السنن أو في مقدمة بعض الشروح، وطبعت مفردة أيضا، وهي رسالة صغيرة في يعني في عدد يسير من الصفحات، وفيها كلام كثير من ضمنه ما نقله ابن الصلاح. لكن قول ابن كثير قلت ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن، بس تعلقون عليها أن هذه الرواية يعني ابن كثير رحمه الله عبر عنها بصيغة التمريض، وقد اصطلح العلماء رحمهم الله استقر الاصطلاح على أن ما يعبر عنه بصيغة التمريض يدل على أي شيء، هذا يدل على ضعفه، وهذا هو يعني هذه بهذا اللفظ وما سكت عنه فهو حسن، فهذا ما تصح هذه اللفظة، يعني يقولون إنها يعني ما تصح، إنما الثابت عنه أو الصحيح أنه قال وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. ولهذا أطالوا في تفسير كلمة صالح ماذا يريد بها. يعني المهم ابن الصلاح النقطة الثانية معنا أو الثالثة معنا، في يقول ابن الصلاح ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود. لما قال ابن الصلاح هذا رحمه الله؟ بناء على قول ابن أبي داود وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، ضم أنت إلى ذلك أن ابن الصلاح فيما مضى يرى إغلاق باب الاجتهاد في التصحيح أو فتحه إغلاقه، فلهذا يعني لجأ إلى أن كل ما سكت عنه أبو داود فهو حسن، اعتمادا على كلمة أبي داود وأيضا اتباعا لمنهجه السابق أنه أغلق باب الاجتهاد. في المقطع الأخير من الكلام الذي قرأه القارئ ابن كثير يعترض على رأي ابن الصلاح رحمه الله، اعترض عليه بشيئين. الشيء الأول أو الأول ليس اعتراض وإنما هو تنبيه، يعني شبه اعتراض، بأنه يقول رحمه الله إن أبا داود ألف سننه وصار يرويها في فترات متقطعة ومتباعدة، يعني ليست متقطعة وإنما متباعدة، ويضيف ويحذف ويوجد، وبعض تلاميذه سجل بعض آرائه على ما يعني نسخته التي رواها وبعضهم لم يسجل، فجاء في اختلاف في روايات سنن أبي داود، حتى اختلاف في عدد الأحاديث، واختلاف ليس باليسير، ويوجد في بعض الروايات كلام لا يوجد في الكلام في الروايات الأخرى. فإذا ملخص كلام ابن كثير هنا أنه قد تقف على رواية ليس فيها كلام فتحكم بأنه حسن، وقد يكون أبو داود تكلم على هذا الحديث في أي مكان في رواية أخرى. فإذا يعني كأن ابن كثير رحمه الله يحث القارئ على تتبع أكبر قدر ممكن من روايات سنن أبي داود. الاعتراض الثاني قال ابن كثير رحمه الله إن أبا داود له كلام، يوجد له كلام خارج السنن، ومن أهم ذلك الأسئلة المعروفة بأسئلة الآجري لأبي داود، وهي مطبوعة وفيها كلام لأبي داود على بعض الأحاديث وعلى بعض النسخ وعلى بعض الرواة بالتضعيف. فإذا يقول ابن كثير هل المراد ما سكت عنه في سننه فقط أو ما سكت عنه جملة؟ يقول هذا يعني ما مرادك يا ابن الصلاح؟ هل مرادك أن ما سكت عليه في سننه أو ما سكت عنه؟ يظهر أن ابن الصلاح يريد ما سكت عنه في أي مكان في السنة. فابن كثير رحمه الله كأنه يقول لا يصح هذا، لأن أبا داود قد يضعف أحاديث سكت عنها في سننه، قد يضعفها في أي مكان في مكان آخر، مثل أسئلة الآجري. وهذا اعتراض صحيح، وبقي اعتراض ما ذكره ابن كثير أحب أن أشير إليه، وهو أننا دائما الشروط أو الأشياء أو التي يذكرها المؤلفون في مقدمات كتبهم ننتبه لها. إذا قال الإمام شرطي كذا أو سأفعل كذا أو فعلت كذا، هذه الأمور إجمالية إجمالية، ولكن تطبيقها على ما في كتاب الإمام أو كتاب المؤلف إذا عارضها ما هو أقوى منها فإنها لا يؤخذ بها. مثلا كلمة ابن حجر رحمه الله تعالى أنني ما سكت عنه في الفتح فهو صالح، إما صحيح أو حسن، هذه لو أخذناها يعني ما يصح تطبيقها على كل حد، فإنما هذا بالإجمال بالإجمال. والباحث أو الإمام إذا اشترط شرطا أو قيد قيدا ووفى به بنسبة كبيرة يعتبر يعني مجيدا، أما أن يوفي به يعني بدرجة كاملة فهذا يعني لا يطمع فيه أحد. فمثل هذه العبارات التي تذكر في المقدمات، وحتى مثلا الآن تلاحظون في المناقشات مثلا مناقشات الرسائل أن المناقش يقول للباحث قلت سأفعل كذا وكذا وكذا وكذا وسأفعل كذا وكذا وكذا، ثم يطبق ما ذكره على ما في داخل الرسالة. إن وجد الخلل كبير ربما يؤدي هذا إلى رد الرسالة، وإن وجد الخلل يعني قد يفوته أشياء قد يفوته أشياء لا تنطبق على ما ذكره في الشرط فيتسامح فيه. فالخلاصة أن التطبيق يعني مثلا لو وجدنا حديث سكت عنه أبو داود وفيه راوي متروك، الآن نقدم الحكم على هذا من خلال هذا الراوي أو من خلال كلمة أبي داود ما سكت عنه فهو صالح؟ من خلال الراوي بلا إشكال، لأن هذه القاعدة عندنا أن راوي المتروك مثلا حديثه مثلا باطل أو كذا أقوى عندنا من كلمة أبي داود ما سكت عنه فهو صالح. إذن هذا نبه عليه وليس خاص بأبي داود. نعم الشيخ. كتاب المصابيح للبغوي، قال: وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أحدهما وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما هو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. نعم، البغوي رحمه الله لما ألف كتابه مصابيح السنة يعني اصطلح اصطلاحا، وهو أنه ما في الصحيحين يعقبه بأنه صحيح وما في السنن يعقبه بأنه حسن. فقال العلماء رحمهم الله هذا الاصطلاح ليس جارا على القواعد، نحن سلمنا بأن ما في الصحيحين صحيح، لكن الاعتراض على أو تنبيه القارئ على ما في ما يعقب به على أحاديث السنن، والسبب في هذا هو أن السنن ليس كل ما فيها فهو حسن، لأن أصحابها لم يدعوا ذلك. قد كررت هذه الكلمة، أن تلزم إماما أو مؤلفا بأنه يرى كذا أو كذا وهو لم يلتزمه فهذا أمر عظيم. وإذن هذا التنبيه إذا قرأت في مصابيح السنن وفي مصابيح البغوي، نعم مصابيح السنن، فمعنى قوله حسن ليس حكما منه على الحديث، وإنما هو يريد به أنه في السنن أو في بعضها، ولا سيما بعض ما ينفرد به ابن ماجه أو كثير جدا مما ينفرد به ابن ماجه. مثلا ابن ماجه انفرد بأكثر من 1500 حديث، وكثير منها شديد الضعف، وحتى قال المزي رحمه الله إن كل حديث ينفرد به ابن ماجه فهو ضعيف، وتكلموا على هذه الكلمة، يعني منهم من يقول أراد الغالب ومنهم من وهذه الكلمة دقيقة، يعني ليست بعيدة عن الصواب، يعني فيها دقة كبيرة، ما ينفرد به ابن ماجه فهو يكثر فيه الضعف، وكذلك ما ينفرد به الترمذي. فكلمة البغوي هذه إذن يعني يتنبه إلى يعني اصطلاحه الخاص به. نعم شيخ. صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث. قال: والحكم بالصحة بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا. نعم، ابن الصلاح رحمه الله تعالى نبه إلى تفريقهم بين أن يقول العالم هذا حديث حسن الإسناد أو صحيح الإسناد، وبين أن يقول العالم أو الباحث هذا حديث صحيح. وابن الصلاح في تنبيهه يعني يريد أن يقول إن من شروط الحديث الحسن أو الحديث الصحيح ما يلزم للبحث فيه والتأكد منه أن تبحث في طرق الحديث الأخرى، وفي مثلا أصول أخرى للشرع، مثل أن يكون الحديث معارض للقرآن، أو يكون معارض لسنة أخرى، أو يكون معارض لأمر تاريخي، أو يكون معارض للحس، أو بعض الأمور التي لم يبحث فيها الباحث، وإنما أو يكون معلل أو يكون يعني فيه نكارة. فالمقصود أن الحكم أو البحث في درجة الحديث أحيانا يقوم الباحث في الإسناد الذي أمامه فقط، بأن يبحث في الرواة وفي عدالتهم وفي ضبطهم وفي اتصال الإسناد، ثم يحكم ما الذي بقي الآن. أمران مهمان جدا عليهما مدار التصحيح والتضعيف، وهما الشذوذ والعلل. ويدخل في الشذوذ والعلل أمور كثيرة ستأتي معنا، وأيضا هذا من أبواب الخلل التي كثرت مع الأسف الشديد، لأنهم يقولون إن العالم قد يلجأ إلى هذا إذا كان مستعجلا أو يعني لأمر ما. لكن الغالب الآن في البحوث وفي التخريجات الحكم على أي شيء؟ على الإسناد المفرد. فتجد كتب كثيرة محققة أو منشور أو بحوث يقول إسناده حسن، إسناده قوي، إسناده على شرط الشيخين، إسناده كذا. وهذه الأسانيد في الكثير منها، لا أقول قليل، كثير جدا جدا ما يتكون مصحوبة بعلل أو أنها شاذة يعني منكرة. فهذا يتنبه له كثير، هذا التنبيه أمر مهم. ويعني يضاف إليه قضية التضعيف، أضاف إليه بعض العلماء قضية التضعيف، وهو أن الإمام قد يقول إن هذا الإسناد ضعيف، وسألني عنه أحد الإخوان بالأمس، أن هذا الإسناد قد يكون ضعيفا ولكن لا يلزم من ذلك ضعف الحديث، بل قد يكون الإسناد موضوع كما نعرف، كما سيأتي معنا في القلب إن شاء الله تعالى في بعض أن بعض الوضاعين يأتي إلى حديث مشهور من حديث صحابي ثم يرويه هو من حديث صحابي آخر أو من حديث راو آخر، فيكون هذا الإسناد موضوع والمتن صحيح. ولهذا يعني أكثر ما نحتاج إليه في كلام الأولين، كلام الأولين غالبا ما يتكلم على السؤال الذي وجه إليه، على الإسناد الذي وجه إليه، فيقول هذا حديث باطل ومراده بهذا الإسناد، وربما قال باطل بهذا الإسناد، لكن قد يقول هذا حديث باطل ويريد به بهذا الإسناد. فهذا الكلام يعني لا بد منه، ويفيدك في شيء ما، وهو أن علم السنة وعلم التصحيح والتضعيف مبني على أمور كثيرة جدا، تبدأ من النظر في الرواة وتنتهي في الشذوذ والعلل. ومتى يكتمل الحكم على الحديث؟ إذا أكملت النظر فيها أو أكملت البحث فيها. نعم شيخ. قول الترمذي حسن صحيح. قال: وأما قول الترمذي وهذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح. قلت: وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد، وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك. والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة من الحسن، والله أعلم. نعم، هذا المقطع يتعلق بقول الترمذي رحمه الله حسن صحيح، وكذلك يوجد هذا التعبير في كلام من قبل الترمذي أيضا، مثل يعقوب بن شيبة ومثل ابن المديني وأيضا من بعد الترمذي، لكن الترمذي هو الذي أكثر من استخدام هذه الكلمة. والإشكال الوارد عليها بالنسبة لمن قبل الترمذي ليس فيه إشكال، لماذا؟ من الذي منكم يبين لماذا ما فيه إشكال؟ لأنهم لم يفصلوا الحسن عن الصحيح. أكثر ما جاء الإشكال من الترمذي، لأن الترمذي رحمه الله هو الذي عرف الحسن، قال أريد به كذا وكذا، ففصله عن، أو كأن في كلامه فصل له عن الصحيح، فلما قال في الأحاديث حسن صحيح أشكل، لأن الصحيح رتبة والحسن رتبة أخرى. فالعلماء رحمهم الله تبرعوا وأطالوا في الجواب عن مراد الترمذي أو كلام الترمذي رحمه الله، وذكر ابن كثير ثلاثة توجيهات. التوجيه الأول أنهم يقولون لعله يريد أن هذا الحديث له إسنادان، واحد حسن والآخر صحيح، واعترض عليه ابن كثير بقوله هذا لا يحسن، لأنه يقول هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهذا الاعتراض صحيح، هذا الاعتراض صحيح. ويعترض عليه أيضا بأمر آخر، وهو أنه يعني هناك أحاديث لها ثلاثة طرق وأربعة طرق، فهذا الوصف لأي الطرق، لأي مثلا هم يقولون إنه باعتبار إسنادين، طيب اللي مروي بثلاثة أو مروي بأربعة. وأيضا يعني يبعد جدا جدا، لأن الترمذي أكثر من هذه الكلمة، يعني يمكن أكثر من 1000-1500 أو أكثر، يبعد أن يكون كل واحد منها مروي بإسنادين، وكل واحد منها واحد منها حسن وواحد منهما واحد منهما صحيح. بالنسبة للحافظ أو للمشهور الآن في كتب المصطلح المؤلفة في العصر الحاضر، اختارت هذا مع ضعفه، وأجابوا عن كلام ابن كثير بأن قوله هذا حديث حسن صحيح غريب، اختارته لماذا؟ لأن نحن نعرف أن ابن حجر رحمه الله هو الذي لخص التعاريف ونظمها وقننها وفصل بعضها عن بعض ومثل أكثر من التمثيل لها، فالمتأخرون اعتمدوا كلام من في الغالب؟ كلام ابن حجر. ومنه هنا ابن حجر رحمه الله بعد أن بين ضعف هذا الوجه وهذا الاختيار قال ومع ذلك فأنا أرتضيه، أجاب عن كلام ابن كثير هذا الذي قال فيه هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يقول إذا لم يكن للحديث إلا إسناد واحد فماذا يريد الترمذي إذن؟ هو يقول إذا كان له أكثر من إسناد فيريد أنه حسن بإسناد وصحيح بإسناد، لكن إذا لم يكن له إلا إسناد ماذا يقول ابن حجر؟ يقول يريد الترمذي أن يبين أن العلماء اختلفوا في هذا الإسناد، فمنهم من صححه، وهذا أضعف من الذي قبله، أضعف من تأويل ما له إسنادان. هذا بعيد جدا أن الترمذي يريد أن يحكي خلاف العلماء، بعيد. هذا يحتاج إلى أي شيء؟ إلى نص مختوم، لا يكفي نص وإنما نص مختوم من الترمذي أنه يريد هذا. هذا أمر ليس باليسير، ولا سيما أنه يقول هذا في أحاديث يعني صحيحة جدا وليس لها إلا إسناد، أو أحاديث صحيحة ليس لها إلا إسناد واحد لم يختلف فيها. نحن نعرف حديث إنما الأعمال بالنيات ليس له إلا إسناد واحد، ولم يختلف في صحته، بل يعني إجماع على صحته، ومع هذا فالترمذي وصفه بأنه حديث حسن صحيح. إذن هذا الوجه الأول الذي ذكره الترمذي ابن كثير فيه بعد. والله ذكر ابن كثير أن مراده بالحسن لعله الحسن الظاهر، يعني الحسن اللفظ، الحسن اللغوي الذي يسميه الحسن اللغوي، ورده ابن كثير، قال لأنه يقول هذا في أشياء أو في أحاديث يعني لا يستحسنها القارئ، أو تخوف أو كذا، في الحدود وفي القصاص وفي صفة جهنم، وإن كان لا يظهر المراد أن مراد من قال الحسن اللغوي أنه يريد يعني رغبة القارئ في اللفظ، وإنما يريد جمال التعبير ونحو ذلك. وعلى كل فهذا أيضا هذا التوجيه بعيد، لأن فيه خلط بين مصطلح، بين كلمة اللغوية أو مصطلح اللغوي، وبين مصطلح يعني حديثي الذي هو بين الحكم، بين وصف المتن بالحسن، حسن اللغوي، ووصف الإسناد أو الحكم على الحديث. مع أن الكلمة تدل، إذا قال حديث حسن صحيح يدل على أنه يريد الدرجة أو يريد المتن، يريد الدرجة ظاهر هذا والله أعلم. لكن العلماء يفترضون افتراضات، ومن الافتراضات الثالث الذي ذكره ابن كثير مع أنه ما أحد قبله، اجتهاد كثير من اجتهاد. يعني ابن كثير يقول لنفرض مثلا أن لعل الترمذي أراد أن حسن صحيح أن فيه من الحسن وفيه من الصحة، فهو ليس بصحيح وليس بحسن، منزلة بين المنزلتين، ووصفه أو شبهه بعضهم بالمز. المز هو بين الحامض وبين الحلو، وهذا أيضا بعيد والله أعلم. يقولون هذا يؤدي إلى أن أكثر الأحاديث التي وصفها بذلك تنزل عن درجة الصحيح، وهذا بعيد. وأيضا مثل هذا الكلام يا أخوان يحتاج إلى نص. مما لم يذكره ابن كثير من التوجيهات، توجيه ابن دقيق العيد والذهبي، هو أنهم يقولون لما لا نلغي الفصل بين الصحة والحسن، فنقول، يقولون هكذا هم، إن الوصف بالحسن، أن الحسن درجة أقل من الصحيح، فإذا كل صحيح فهو متضمن لأي شيء فهو حسن، لا يمنع أن تندرج الرتبة الدنيا في الرتبة العليا. وهذا يقول الذهبي رحمه الله، هذا يدل عليه كلام الأولين. من هم كلام الأولين؟ الذين قبل الترمذي. فإنهم يقول ربما، معنى كلامه، ربما وصفوا الأحاديث الصحيحة بأنها حسنة، هذا يساعده. يقول وليلتزم هذا، يعني يلتزم أن كل حديث صحيح فهو حسن. هذا الكلام لا بأس به، لكن يشكل عليه بس فقط يعني في نظري أمر واحد، وهو أنه الترمذي أحيانا يقول حديث صحيح فقط، ونحن قلنا أن الصحة متضمنة للحسن، إذن لما وصفه؟ هذا إما أن يقال والله أعلم إنه من باب التفنن، يعني مرة يصفه بأنه صحيح فقط، ومرة يصفه بأنه حسن صحيح. والابن رجب رحمه الله جواب عن هذا، لأنه اختار رأيا، المهم ما نطيل بهذا، له رأي أيضا يعني قريب من الرأي الذي ذكرته الآن عن ابن دقيق العيد والذهبي، وأطال فيه وشرحه، ولكن ما نطيل به، يكفي هذا. لأنه يعني أذكر لكم إشكال على كلام الترمذي، نحن الآن نجتهد والعلماء اجتهدوا في، أوصلها بعضهم إلى 12 توجيها لكلام الترمذي، لكن نعرف نحن أن ضبط كلمة الترمذي أنه قال هذا الحديث حسن صحيح أو قال صحيح فقط أو قال حسن فقط أمر يسير أو عسير، ليس بالسهل، بسبب اختلاف نسخ الترمذي في التعبير عن هذه الكلمة. فهذه كلمة أشغلت الناس، ويعني ليست بهذه الدرجة، يعني لا يتوقف كبير شيء عليها، لأن الترمذي رحمه الله نحن نعرف أننا إذا أردنا أن نصحح أو نحسن نكتفي بكلام إمام أو ننظر في كلام غيره، بلا إشكال ننظر في كلام غيره، وننظر في الرواة، وفي يعني كلام الترمذي نفسه في نقله عن البخاري وأمور أخرى. فإذا لا يشكل هذا في نظري والله أعلم، أن يعني لأن كل ما ذكر قد يكون عليه اعتراض في الجواب عن الجمع بين الكلمتين، ويعني هذا الذي يقول إننا ما ينبغي للطالب أن يتوقف كثير عندها، لا تشكل شيء هي بالنسبة لنقد السنة ولا إشكال فيها بالنسبة لهذا العلم الذي هو علم التصحيح والتضعيف، مع أنها أخذت حيزا كبيرا في كتب المصطلح، ربما أطال بعضهم في ذكر توجيهاتها. نعم الشيخ، النوع الثالث الحديث الضعيف. قال: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم جنسه إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. نعم، هذا النوع الثالث بالنسبة لدرجات الأحاديث الصحيح. تكلم على الصحيح، ثم تكلم على الحسن، ثم الآن تكلم على الضعيف، وعرفه بأنه ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. وهذا الكلام صحيح، لكن قالوا لو اختصر بالصلاح الكلام ولم يذكر الصحيح، لو قال ما لم يجتمع فيه صفات الحسن، لأن ما لم يجتمع فيه صفات الحسن من باب أولى أنه لم يجمع صفات الصحيح. ومثل هذه الاعتراضات ذكرت لكم أن هذه يعني نشأت من باب التدقيق في التعاريف، وحتى أنهم يقولون هذا التعريف مثلا فيه زيادة كلمة أو زيادة حرف أو كذا، من باب يعني الرفاهية. هذا يعتبر من ملح العلوم أو من الرفاهية في العلم الذي هو التدقيق. نعم، إذا كان التعريف يؤدي إلى خلل في التطبيق فهذا هو الذي يدقق فيه. ذكرت لكم بالأمس أن هناك فرقا كبيرا جدا بين المصطلح الذي لا ينبني عليه عمل، مصطلح فقط، مثل ما نقول مثلا المعضل ما سقط منه اثنان ما تحته عمل أبدا، هذا مثل ما نقول مثلا المنقطع ما سقط منه واحد، مثل ما نقول المسلسل ما كان على صفة واحدة، هذا ما تحته عمل، ما يدقق فيه، بأي عبارة عبرت فالأمر يسير. لكن إذا كان المصطلح ينبني عليه عمل في التصحيح والتضعيف هذا هو الذي ينبغي التدقيق فيه والمناقشة والإطالة فيه، لا بأس بها. وضرب الأمثلة، يقول ابن الصلاح رحمه الله: إنه يتنوع إلى أنواع كثيرة، أوصلها ابن حبان إلى قريب من 50 نوع أنواع الحديث الضعيف، لأنه بحسب نوع أو بحسب اختلال الشرط قد يختل شرط الاتصال، الاتصال قد يختل الشرط في أول الإسناد أو في آخره، وقد يسقط واحد أو اثنان أو ثلاثة، قد يختل الشرط الأول وهو العدالة، قد يختل الضبط، قد يختل، فبحسب الاختلال قد يجتمع شرط اختلال شرطين أو اختلال ثلاثة. وصار ابن حبان معروف بأي شيء، مشهور بأي شيء رحمه الله، بأنه قرأ في كتب مثلا في الكتب العقلية، وصار يحب التقسيم والتنويع، حتى مثلا كتابه الصحيح سماه التقاسيم والأنواع، ووضعه على طريقة لم يسبق إليها ولم يقلد فيها أيضا. ولهذا الصحيح الموجود الآن، صحيح ابن حبان، معاد ترتيبه على طريقة العلماء: الطهارة، الإيمان، الطهارة، كذا، الصلاة. أما هو فوضعه لغرض، ما هو هذا الغرض؟ ما منكم يذكره؟ هو يقول رحمه الله: نعم، يقول إنني أريد أن أجعل البحث في الحديث عن الحديث في كتابي وعر، ما أريد لطالب العلم أن يذهب إليه بسرعة، وإنما أريد أن يحفظ الكتاب كله، ويعني لا يصل حتى يصل إلى الحديث الذي يريد. وقسمه إلى أقسام، وكل قسم تحته أنواع. فالمهم أنه يتفنن أيضا في تقسيم الحديث الضعيف بحسب اختلال شرط أو شرطين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وهذا الاختلال يعني فأوصلها إلى قريب من 50 نوع. وتقدم أن ابن كثير رحمه الله يوافق أو يعترض على كثرة التنويع في أول الكلام. ابن كثير يعترض أو يوافق على كثرة التنويع أنواع علوم الحديث، يعترض. نعم، فنعم، هنا الآن لما تكلم على الحديث الضعيف وقال إن منه المقلوب والشاذ، تركه لبرهة من الزمن يعني فترة، ثم سيعود إليه فيما بعد. والآن دخل في أنواع لا تتعلق بدرجة الحديث، لا تتعلق بدرجة الحديث، و يعني إنما هي أوصاف للأسانيد أو للحديث، ثم بعد ذلك سيعود إلى أنواع الحديث الضعيف في النوع التاسع الذي هو المرسل، ومعنا الآن النوع الرابع المسند. اقرأ. نعم. النوع الرابع المسند. قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهاه. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة. نعم، المسند رحمه الله استخدمه الأئمة بكثرة جدا جدا، استخدموه بكثرة. فالذين جاءوا، انظر الآن النقل عن من، النقل كم من قول ذكر، هو ثلاثة أقوال، هي كلها عن من؟ أول من قال، أول النقل عن من؟ الحاكم، المتوفى سنة كم؟ 405. ثم الخطيب، ثم ابن عبد البر. والخطيب ابن عبد البر وفاتهما يعني قريبة، يعني متقاربة. هم إذن الآن هم يعرفونه من عندهم أو يسبرون عمل الأولين؟ كل واحد منهم لا يعرف من عنده، وإنما هو يجتهد في تعريف المسند الذي استعمله الأولون. فالحاكم يقول إنه ما اتصل إسناده إلى رسول الله، إذن شرطه الحاكم بشرطين: أن يكون الإسناد متصلا، وأن يكون مروي عن من؟ عن الرسول، يعني المروي عن الصحابي والتابعي لا يسمى مسند. هذا كلام من الآن؟ الحاكم. الخطيب البغدادي يقول: هو ما اتصل، ذكر شرط الاتصال، إلى منتهى، سواء كان صحابي أو تابعي. ابن عبد البر يقول: هو ما كان مرويا عن رسول الله، وإن لم يكن متصلا فقد يكون منقطعا. هذه أقوال ثلاثة، بس تعلق عليها تقول، يعني حسب رأيي والله أعلم، أن كلام الحاكم في الأصل هو هو هو يعني الأقرب إلى استخدام الأئمة، ولكن تضيف يعني أنهم رحمهم الله تجوزوا في إخراج حديث منقطعة في مسنداتهم. نحن نعرف أن غالب الأئمة له مسند، حتى مثلا أبو حاتم رحمه الله، إذا أخذت كتب المصطلح وكتب المؤلفات ما يذكرون أن له مسند، ولكن له مسند، له مسند الوحدان، وله مسند قل إمام إلا وله مسند. ماذا يدخلون في هذه المسانيد؟ لا يدخلون إلا ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قول الخطيب هو ما اتصل إلى منتهى، هذا فيه ضعف. فإذا الصحيح في المسند أنه مشروط أن يكون إلى من؟ إلى رسول الله. ويدخلون أيضا منقطعات، لكن في كلام لأبي حاتم رحمه الله أن هذا الإدخال إنما هو فيه تجوز، يقول فلان لم يسمع من فلان، يدخل حديثه في المسند على المجاز. قوله على المجاز يدل على أن الأصل في المسند ما هو؟ الاتصال، يظهر لي والله أعلم هذا. ويدخلون أيضا فيه من اختلف في صحبته، أو من كان له رؤية، ويقول أيضا أبو حاتم رحمه الله إن هذا على المجاز، يقول أدخلته على المجاز أو أدخلته لاختلافهم، مع ترجيحه أنه تابعي، مع ترجيحه أنه تابعي. هذا يدلك على أن الأصل في المسند ما رواه من؟ ما رواه الصحابي. وهكذا يقولون مسند عمر، مسند أبي بكر، مسند كذا. ما معنى مسنده؟ ما معنى مسنده؟ يعني ما أسنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا يظهر والله أعلم أن المسند هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. ولكن ليس معنى هذا أن كل ما في المسانيد فهو متصل، فإنهم يخرجون أحاديث منقطعة، وكأن هذا يعني إما أن نقول تجوز، أو أنهم يعني أو نأخذ بتعريف ابن عبد البر الأخير، يظهر لي أنه تجوز والله أعلم. هذا ما في المسند، وهو يعني كل كتاب ترى في السنة مؤلف في السنة في أحاديث رسول الله يسمى المسند، ولكن يعني غلب هذا النوع على أي نوع؟ على ما كانت أحاديث الصحابي مجموعة فيه على حدة، وإلا فالبخاري سمى كتابه المسند، ومسلم سمى كتابه المسند. وعرفنا أن ابن الصلاح رحمه الله بالأمس عرفنا أنه سمى سنن الدارمي، ماذا سماها؟ ظنا منه لما سماها الدارمي المسند ظن ابن الصلاح أنها على طريقة المسانيد وهي على طريقة السنن. فإذا المسند خلاصة الكلام أن المسند يظهر أنهم اتصل إسناده إلى رسول الله وأنهم قد يتجوزون فيخرجون أحاديث منقطعة. أما قول الخطيب إن ما روي عن التابعي والصحابي يسمى مسند فهذا فيه بعد يعني أخذ من استخدامهم والله أعلم. نعم اقرأ. نكتفي بالنوع الخامس. نعم النوع الخامس المتصل ويقال له الموصول أيضا فهو ينفي الإرسال والانقطاع ويشمل مرفوعين النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه. نعم هذا الكلام لا غبار لا إشكال فيه وليس فيه اختلاف. الحديث الموصول ما معناه؟ إذا قيل تعارض وصل وإرسال كما سيأتي معنا يدلك على أن الوصل هو اتصال الإسناد. نعم وهذا يطلقون عليه المتصل ويطلقون عليه الموصول. بماذا وصف بماذا سمى البخاري كتابه الجامع؟ نعم لا ما وصفه المتصل. المهم أنه كلمة متصل معناها ضد الانقطاع ولا إشكال ولا اختلاف في ذلك ولا إشكال فيه سواء كان يقول هذا متصل إلى رسول الله متصل إلى سعيد متصل إلى عمر متصل يعني لا إشكال فيه يسمى أيا كان منتهى. ونقف هنا وإن كان في أسئلة. نعم نعم أحسن الله إليكم. سؤال أول يقول قلتم حفظكم الله أنما كان شرطا في الصحيح كان شرطا في الحسن باب أولى مع أن راوي الحسن خف ضبطه عن الثقة في الصحيح. نعم هذا الكلام خطر في بالي. أنا قلت إن كل ما كان شرط في الصحيح فهو شرط في الحسن لكن خطر في بالي سؤال الأخ وهو أنه يقول لكن اشترطنا في الحسن أن يكون راويه خف ضبطه فإذا وهذا لا يصح أن يقال إنه من شروط الصحيح. هذا كلام صحيح هذا خطر في بالي لكن أنا قلت هذا لأنه لأننا سبق تعريف الحسن وأنه ما اختل ضبط راويه فإذا إذا جمعت بين الكلامين يعني صح الكلام وإن كان فيه تجوز. نعم يقول السائل الحديث المتواتر لا يشترط فيه عدالة الرواة بل يشترط الكثرة فقط فكيف لا يعترض الضعيف بسيء الحفظ؟ لا هذا الكلام يعني أن المتواتر لا يشترط فيه عدالة الرواة هذا الكلام غير دقيق يعني هو من الناحية النظرية من الناحية العقلية صحيح يعني يبحثه الأصوليون وغير الأصوليين أيضا ولكنه من ناحية السنة ليس هناك حديث ليس هناك حديث أصلا لم يبحث الأئمة في عدالة رواته. إذن هذا الكلام لا قيمة له ولا يعني اعتبار له أن المتواتر لا يبحث في عدالة. نعم قالوا هم بل قالوا إن المتواتر لا يشترط فيه أن يكون الرواة مسلمون لكن هذا موجود في السنة أو غير موجود؟ غير موجود هذا ولا يمكن يقال. وحتى عدالة الرواة وربطهم لا ليس هناك حديث قال الأئمة إن هذا متواتر إذن لا نبحث في عدالة رواته وضبطهم وإنما هذا هم أصلا بحثوا المتواتر الذي يعني اشتركوا فيه الناس كلهم المحدثون وغيرهم فدخل في علم المصطلح وإلا فليس هناك متواتر بمعنى أنه لا يبحث في أحوال رواته. وهذه الكلمة ترى مهمة جدا لأن أوجدت إشكال صار بعض المؤلفين مثلا السيوطي رحمه الله لما جاء إلى الأحاديث المتواترة اللي يريد أن يؤلف كتاب نظر فيه فقط إلى أي شيء إلى الكثرة مع أن فيه أحاديث أصلا ضعيفة جدا رويت بطرق ومع ذلك أدخلها في المتواتر لأن بناء على تعريف المتواتر الذي أدخل يعني في وليس هو موجود في كلامهم يعني لا يوجد متواتر في كلام الأئمة لم يبحثوا في رواته أبدا ما يوجد هذا وإنما يعني مثلا فأدى هذا إلى أنه ينظر فقط إلى كثرة اشترط في كتابه أن ما رواه أو ما جاء عن 10 من الصحابة فأكثر أدخله في المتواتر وهذا لا يصح هذا ما يصلح لأنه مما أدخله أحاديث دون الحكم بحسنها عقبات كثيرة، فضلا عن أن تصح، فضلا عن أن تكون متواترة. فمثل هذا الكلام يعني يدقق فيه ويتأنى فيه. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: صحح بعض العلماء حديث الأذنان من الرأس في إسناد رواه الطبراني عن ابن عباس قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا قارد بن شيبة عن أبي غطفان به. نعم، معروف هذا الحديث، وهذا الإسناد لا يصح. ويعني أعرف أن بعض يعني المشايخ صححه، ولكن هذا الإسناد فيه إشكال كثير. وإذا جمعت طرق هذا الحديث الذي هو حديث من، المهم أنه الحديث الذي فيه استنشقوا مرتين بالغتين أو ثلاثا، حديث لقيط ابن صبر، حديث لقيط ابن صبر. المهم إذا جمعت طرقه تبين لك أن كلمة والأذنان من الرأس مقحمة في هذا الحديث. نعم، هي موجودة في الطبراني مروية من طريق عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه، وهذا الإسناد أو هذه اللفظة لا توجد في المسند، وقد يكون رواه عبد الله بن أحمد خارج المسند. لكن إذا جمعت طرق هذا الحديث تبين لك هذا الحديث ظاهره الصحة. لو كانت هذه اللفظة موجودة، ونحن نعرف أن معجم الطبراني وغيره قد دخله خلل من جهة يعني فيه سقط وفيه تحريف وفيه، فأستبعد جدا جدا وجود هذه الكلمة. حتى يعني هو يقول استنشقوا مرتين بالغتين أو ثلاثا والأذنان من الرأس، حتى متنه يعني أستبعد أن يعني بعض الباحثين اعتمد على هذا الإسناد. وإذا جمعت طرق هذا الحديث يتبين لك أنها هذه اللفظة فيه لا تصح. السلام عليكم. هل هناك كتاب جمع مصطلحات الأئمة المتقدمين في الحكم على الأحاديث أو الرجال؟ ما في كتاب، يعني كتب المصطلح تذكر المصطلحات الأولين، لكن كتاب لسيما والسائل قال والرجال، هناك مصطلحات على الرجال يعني ما جمعت وشرحت كل مصطلح يراد به كذا وكذا وضمت إلى مصطلحاتهم في الحكم على الأحاديث، ما أعرف كتاب شامل لهذا. ونحن بالحقيقة بحاجة إليه، بحاجة تبوا يا أخوان، نحن بحاجة إلى نوع، إلى خدمة نوع من القراء. أمر مهم هذا، وهو أنه حتى بعض الإخوان يتصل بي يقول مثلا: أنا لا أريد أن أصحح أو أضعف، لا أريد أن أصل، أنا عندي مثلا أشتغل بالفقه. واحد من الإخوان كلمني هكذا يقول: أنا أشتغل بالفقه وليس عندي مثلا تفرغ ووقت لأن أبحث في كل حديث وفي شذوذه وعلله وطرقه، سأعتمد على غيري، ولكن بودي أن أعرف هذه المصطلحات التي ترد علي. إذن عندنا نوع من القراء لا يريد أن يحكم هو بنفسه، وإنما يريد فقط إذا مر به المصطلح ماذا يراد به. إذا قيل صدوق، إذا قيل مثلا كذا، إذا قيل كذا في الرواة أيضا الأحاديث، إذا قيل كذا وكذا. فنحن بحاجة إلى كتاب مختصر. وأيضا قد تكلمت على هذه المسألة، وهي قضية تفريغ المصطلح من قواعد النقد. سيأتي معنا فصل للجرح والتعديل، سيأتي معنا فصل مثلا كذلك يتكلمون على العلل وأنواعها وقرائن الترجيح. هذا موجود في كتب المصطلح، في كتب أصلا ليس اسمها كتب المصطلح، وإنما ابن الصلاح ماذا سمى كتابه؟ علوم الحديث، ليشمل كل شيء. ولكن في الوقت الحاضر لما تفرعت العلوم انفصل علم دراسة الأسانيد، فلا بأس أقول نحن بحاجة إلى كتاب في المصطلح يعني يذكر فيه فقط المصطلح وماذا يراد به، المصطلح وماذا يراد به، يعني خفيف، يعني يخدم نوعا من القراء يريد فقط أن يعرف مصطلحات الأئمة ماذا يريدون بها إذا قرأ في كتب الأولين. ولعل الله يسر يعني لبعض الباحثين هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما صحة من يقول أن تصحيح المتأخرين أقوى من تصحيح المتقدمين لما حصل لهم من جمع المعلومات والطرق؟ هذا الكلام يعني أولا هو خطير، والأمر الآخر أنه غير دقيق أبدا، ما يمكن هذا، ما يمكن أبدا، وعواقبه خطيرة أيضا، وله تبعات وذيول. وهو مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى أو مبني على مقدمة، وهو أن المتأخرين وقفوا أو جمعوا من الطرق ما لم يجمعه العالم. مثلا إذا حكم، نحن الآن عندنا الكمبيوتر وعندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا، إذن العالم الأول لم يقف على ما وقفنا عليه، وهذا الكلام لا يصح. أول ما نبدأ به هذه الكلمة، ما عندنا شيء يا أخوان، حتى الطرق الموجودة الآن لا توازي شيئا بالنسبة لما عند الأولين، حتى الواحد منهم. لا نقول هذا مجازفة. مثلا أبو زرعة رحمه الله انتبه، يقول نظرت يعني دققت، ليس يقول مثلا قرأت أو سمعت، نظرت في 100,000 حديث لعبد الله بن وهب. في 100,000 حديث لمن؟ لراوي واحد فقط. ويأتونك يقول لك فلان مثلا له 10,000 حديث، فلان سمع من فلان 20,000 حديث. يقول مثلا أحمد بن صالح المصري، عندي عن محمد بن الحسن بن زبالة 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء، لأنه يراه متروك الحديث ويراه يكذب. 50,000 حديث، يعني أنت الآن لو تتبعت كل ما هو موجود على وجه الأرض من طرق الحديث ما تجمع لمحمد بن الحسن هذا ولا جزء يسير منه، ولا كذلك لعبد الله بن وهب. فالمقصود بهذا أن هذا الكلام غير. الأمر الآخر أننا لو كانت الطرق أمامنا فإن القواعد التي يسير عليها الإمام المتقدم أضبط وأدق وأحكم من القواعد التي أدت بك إلى مخالفته في أي شيء في التصحيح والتضعيف. يعني قواعد أدت بك إلى مخالفتهم معناه أن منهجهم، أو هذا كلام خطير ما يتصوره قائله، كلام في غاية الخطورة، معناه أن النهج الذي ساروا عليه، لأنه ليس الكلام الآن بس فقط في الطرق والوقوف عليها، وإنما المنهج الذي تنظر فيه من خلاله لهذه الطرق. يعني لو افترضنا أن مع الإمام أحمد مثلا 20 طريق ومعك أنت 20 طريق، إذا صحح هو أو ضعف ثم صححت أنت أو العكس، فمعناه أن هناك منهجان. نعم قد يكون اختلاف اجتهاد في تطبيق منهج واحد، ولكن المتتبع لعمل المتأخرين يرى أن الخلل ليس في الاجتهاد، وإنما هو كثير منه في أي شيء، في القواعد وفي المنهج. وأنا كررت عليكم كثيرا هذا، أن الخلل يأتي أحيانا من تقرير القاعدة، وأحيانا من تطبيقها، وأحيانا من الاختلاف. يعني تطبيقها نحن نعرف أن هذا يطبقها جيدا، ولكن أختلف معه مرة في حديث وأوافقه 10 مرات، فهذا هو الذي دلنا على سلامة منهجهم. قد يختلفون في أحاديث، ولكنهم اتفقوا على الكثير من الأحاديث أو أكثر الأحاديث. فالمقصود من هذا أن هذا الكلام لا يتصوره قائله، وهو كلام خطير ولا ينبغي أن نلتفت له. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله وسلم على عبدك ورسولك.